والآن مع الشريط الثاني. وهناك وجه من الارتباط، يعني مناسبة بين موضوع الآية وخاتمتها. الآن انظر في قوله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هل قال والله غفور رحيم؟ ما المناسب هنا؟ العزة والحكمة، عز فحكم، والله عزيز حكيم. ولذلك تعرفون القصة المشهورة لما الأعرابي سمع قارئا يقرأ والله غفور رحيم قال لا، فأعادها، مع أن هذا الأعرابي ما كان يحفظها أصلا، فلما أعادها قال والله عزيز حكيم، قال نعم عز فحكم، فهذا مناسب. وأحيانا قد يستشكل بعض المواضع، مثلا في قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم في أواخر سورة المائدة حينما يسأله ربه تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إلى أن قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. هل قال فإنك أنت الغفور الرحيم، ولا قال فإنك أنت العزيز الحكيم؟ قال العزيز الحكيم. هنا قد يستشكل هذا، قال لماذا ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم؟ والجواب عن هذا معروف: ذاك يوم يغضب فيه الرب تبارك وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. فعيسى صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقف موقف المدافع عن هؤلاء الذين نسبوا له الصاحب والولد. إن تعذبهم، أنا ما قلت لهم هذا الكلام، ما قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين وهم عبادك بين يديك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليبين أنه إن غفر لهم في ذلك اليوم العظيم فليس غفره وعفوه ورحمته من عجز عن المؤاخذة والأخذ، وإنما عن عزة وحكمة، عزيز قادر على أن ينزل بهم العقوبة، ما هو عاجز، وحكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. هذه من المواضع التي قد تستشكل، هذا يسمى المناسبة بين موضوع الآية وبين خاتمتها. هذا كله لا إشكال فيه ما لم يكن بتكلف. وهناك كتب تعنى بالمناسبات كما سيأتي إن شاء الله، منها كتب تفسير ومنها كتب أخرى مستقلة ليست كتب تفسير. تقول أريد أن أبحث في هذه الجوانب، ما هي كتب التفسير اللي تعنى بهذا؟ نقول هناك كتب تعالج هذه القضايا وتعنى بها، لا بد أن تتعرف على هذه الأشياء. لكن هذا الذي ذكرته هو إيماحة عن حقيقة المناسبات، متى تعتبر، متى ما تعتبر. بعد ذلك ننتقل بعد ذكر المناسبة بين الآية والآية، نتحدث عن فضل الآية التي إذا كان ورد فيها حديث صحيح. وهناك كتب من كتب التفسير تذكر هذه الأشياء، وهناك كتب مستقلة تتحدث عن فضائل السور، وهناك كتب تتحدث عن فضائل الآيات والسور. لكن ينبغي أن يقتصر في هذا على الأحاديث والروايات الصحيحة ويستبعد الضعيف. ننتقل بعد ذلك إلى أسباب النزول. سبب نزول هذه الآية القرآن منه ما نزل ابتداء، وهذا هو الأكثر، يعني من غير سبب معين، ومنه ما نزل بسبب، وهذا الذي نزل في سبب أيضا هو ليس بقليل، هو كثير، لكن الغالب ما نزل ابتداء. وهناك كتب تعنى بأسباب النزول وهي كتب متنوعة وكثيرة جدا، منها ما يروي هذه الأسباب بالأسانيد، ومنها ما يختصر الإسناد، منها ما يقتصر على الصحيح الرواية الصحيحة فقط، ومنها ما يذكر الصحيح والضعيف، وسأشير إليها في موضعها إن شاء الله تعالى. إذا ذكرنا المناسبة، فضل الآية، سبب نزولها، ممكن نذكر المعنى الإجمالي، المعنى العام. من أجل ماذا؟ مما ذكرناه بالأمس، من أجل أن لا يضيع المعنى الذي نزل في الآية لتقرره، فحتى لا يضيع في ثنايا اللطائف والاستنباطات الدقيقة والنكات البلاغية وما أشبه هذا. نذكر المعنى العام، ثم بعد ذلك إن كان في الآية قراءات تذكر هذه القراءات، يبين هذه القراءة متواترة، قراءة أحادية. هناك كتب تعنى بالقراءات، بعض الكتب تعنى بالقراءات السبع، وبعض الكتب تعنى بالقراءات العشر، وبعض الكتب تعنى بالشواذ، وبعض الكتب تعنى بتوجيه القراءات. يعني هذه القراءة بناء على كذا معناها كذا، إعراب هذه القراءة كذا، هذا يسمى التوجيه. هناك كتب في توجيه القراءة السبع، هناك كتب في توجيه القراءات الشاذة مثلا، وسأذكر شيئا من ذلك إن شاء الله في موضعه. أيضا نحتاج أن نبين معاني الغريب، غريب الألفاظ، وهذا أيضا له مصنفات كثيرة، منها المطولة ومنها ما هو مختصر، وسأبينها إن شاء الله في موضعها. كذلك نحتاج أن نذكر ما نحتاج إليه من الإعراب إذا كان يتوقف عليه المعنى، إلا إذا كنا ندرس طلاب لغة عربية من المتخصصين نريد تطبيق على ما يدرسونه في النحو، هذا شأن آخر. أما إذا كنا ندرس درسا في التفسير فما نشغل الناس في الإعرابات. ومن عادة الناس في الغالب أسيما في زماننا هذا أن نفوسهم تنفر من الإعراب، إذا جاء الإعراب انقطع الذهن وسئم. فنحن نذكر من الإعراب ما يتوقف عليه المعنى فقط، يعني أحيانا ما يتبين المعنى إلا إذا بين الإعراب. يعني ما يذكرونه مثلا أصعب آية من جهة الإعراب والمعنى أيضا، ما هي؟ آية المائدة. ما هي آية المائدة؟ الأصعب إعرابا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ما معنى هذا؟ لابد عند الكلام عليها أن يبين إعراب بعض الكلمات، وإلا قد لا تفهمها. وهناك كتب تعنى بالإعراب، هناك كتب تفسير تركز على قضايا الإعراب، منها ما هو معاصر منها ما هو متقدم، وهناك أيضا كتب تعنى بالمشكل فقط من الإعراب، ما مشكل دون سائر الأشياء. كذلك نحتاج أن نبين ما في الآية من الناسخ والمنسوخ. كتب التفسير في الغالب تشير إلى هذا، لكن هناك أيضا كتب متخصصة في باب الناسخ والمنسوخ، منها كتب أمهات تعتبر أصلية، ومنها كتب تعتبر دون ذلك. وسأذكر جملة من هذه الكتب بإذن الله عز وجل وما يعتمد عليه في ذلك. ودعوى النسخ كثيرة جدا بالمئات، والواقع أن الذي يثبت فعلا أنه منسوخ في القرآن قد لا يتجاوز أصابع اليدين، يعني عند التمحيص والتحقيق قد لا يزيد عن 7 آيات، يعني الذي يثبت فعلا أنه نسخ. سأبين لكم الكتب وما الذي يفيدكم في مناقشة دعاوى النسخ وما الذي بعد ذلك. نحتاج أن نتحدث عن الفوائد المستنبطة، وهذه الفوائد المستنبطة يمكن أن أذكر منها 4 أشياء. الأول قضايا أحكام، سواء كانت أحكام تتعلق بالاعتقاد أو قضايا من الفروع العملية، فهذه يمكن أن يستنتجها المفسر من خلال الآيات ودلالاتها. وأمر آخر وهي اللطائف البلاغية، لماذا قال الله عز وجل مثلا فلما أن جاء البشير، لماذا ما قال فلما جاء البشير؟ ليه جاء أن جاء البشير؟ على كل حال، فمثل هذه الأشياء لعله يمر عندما نعلق على بعض كتب التفسير وحين نعرف فيها أذكر لكم بعض اللطائف في بعض الكتب. وهذه أشياء مفيدة وتضفي على درس التفسير شيئا من الحلاوة والتنشيط للسامع فيستلطفها ويستعجبها. كذلك أيضا يبين ما يسمى بموهم التعارض اللي هو المتشابه المعنوي، يعني هنا قال الله عز وجل مثلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في موضع آخر قال وقفوهم إنهم مسؤولون، هل فيه تعارض؟ لا يسأل هنا، نقول يوم القيامة يوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ففي بعض المواطن لا يسأل أحد عن ذنبه وفي بعض المواطن يسألون، أو يقال إنه لا يسأل سؤال استعتاب من أجل أن يعذر، ليه هداك الله فعلت هذا، من أجل أن يعتذر ويقبل عذره، لا، وإنما يسأل سؤال تبكيت. لاحظتم في موضع أخبر أنهم لا ينطقون، وفي موضع آخر أخبر أنهم يتكلمون، إلا بثم إلا عشرة، بثم إلا يوما في موضع أخبر أنه لا يكلمهم، وفي موضع آخر قال لهم اخسأوا فيها، هو قال اخسأوا فيها ولا تكلمهم، فقوله اخسأوا فيها هذا تكليم، يقال لا يكلمهم كلام تشريف وإنما كلام تبكيت، وهكذا. وهذا فيه مؤلفات تعالج هذه القضايا. وأمر آخر من الفوائد المستنبطة هو الرابع منها اللي هي اللطائف والفوائد التربوية. تذكر بعض الفوائد الجميلة الأشياء المستنبطة التي يمكن أن يقال، يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، تقول إني لفي ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فهنا نتحدث عن قضية سمع الله عز وجل، وأنه سمع نافذ يسمع دبيب النمل، يسمع أصواتنا وكلامنا، فينبغي الإنسان أن يحاسب وأن يتقي الله عز وجل فيما يقول، وأن يعلم أن هذا الكلام يكتب ويقيد، وأن الملك العلام جل جلاله يسمع كل كلمة ينطق بها الإنسان يتحرز ويخاف وهكذا. فهذه مواطن كثيرة جدا في القرآن يمكن أن يقف عندها الإنسان وتربى عليها النفوس، وهذا أعظم تربية. ولو أن الناس نظروا في محاواه القرآن من هذه المعاني لأغناهم وكفاهم عن غيره، والسنة شارحة للقرآن يغنيهم. ولا يمكن أن يأتي التربويون بنظرياتهم بشيء صحيح إلا وتجد ذلك في القرآن بأوضح عبارة، هاتوا ما شئتم. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فأن الناس نظروا في القرآن واعتبروا ما فيه لاستغنوا به عن غيره مما يقوله الناس، وهذا شيء مشاهد. وجربت هذا، حضرت عددا من الدورات من أجل الاستفادة منها، وهو يتكلم وهم يتجادلون فيما يسمى بورش العمل والطائرات المستديرة، ويذكرون ويشرقون ويغربون، والقضية تلوح في القرآن واضحة في غاية الوضوح، مع تطويلهم في الشرح تمضي الساعات والجميع يكتب وعصف ذهني ثم تعلق الأوراق ثم، والقضية تلوح في القرآن. وإذا نظرت إلى ما تشرحه السنة من القرآن أو كلام أهل العلم على هذه الأشياء تجد في غاية الدقة، منظمة، عبارات مخيوطة كما يقال، بل إذا ذكرت لهم هم يتعجبون منها، يقولون أول مرة نسمع هذا الكلام، هذا يحصل ويتكرر ولا زلت أشاهده إلى هذا اليوم الذي نتحدث معكم فيه. كلام طويل وتجد في القرآن عبارة وجيزة. ولا أقصد طبعا التكلف في حمل القرآن على معاني كما يفعل بعض الناس، لا ليس هذا هو المراد. الآن إذا عرفنا كيف نرتب الأفكار والمعلومات، هذه طريقة مقترحة، يعني ليس هذا هو اللازم. بعد ذلك أنتقل إلى ما ينبغي أن يذكر، وهو أن هذا التفسير عرفت أنه يعتمد على معلومات، وهذه المعلومات تؤخذ من كتب التفسير ومن كتب أخرى أيضا غير كتب التفسير، ومن مصدر ثالث وهو الاستقراء والجمع، وهذا ما يمكن أن نتحدث عنه، لكن هذا لن يكون عندك قاعدة. نحن نريد أن يكون عند الإنسان تصورات، ليس المناقشة جزئيات وأمثلة وتطبيقات. ولذلك نحن سنتحدث عن الكتب، كتب يتعلق بالتفسير، والكتب الأخرى التي تعين النظر في التفسير فليست بكتب تفسير. وقبل الشروع في الكلام على الكتب أريد أن أذكر بقضية، لأنكم حينما تقرؤون في كثير من الكتب التي تتحدث عن كتب التفسير مثلا يتحدثون عن أول ما ألف في التفسير، وأن التفسير كان مختلطا بالحديث، ويذكرون أوائل من ألف في التفسير، يقولون شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 للهجرة، سفيان بن عيينة 198 للهجرة، وكيع بن الجراح 196، يقولون هؤلاء من أوائل المؤلفين في التفسير، وكان التفسير مختلطا بالحديث، هكذا يقولون. لكن عند التتبع والنظر فيما وراء هذه الكتب التي تتحدث عن هذه القضايا وينقل بعضهم عن بعض عادة، تجد أن الأمر ليس كذلك، ليس كما يقولون. التفسير أيها الأحبة، إشارة سريعة فقط، التفسير من الفسر وهو الكشف، سواء كان ذلك في الأمور الحسية تقول كشف عن ساعده وذراعه، أو كان ذلك في الأمور المعنوية وهو الكشف عن المعنى المغطى، إظهار كشف والإبانة والإظهار، إظهار المعنى، إبانة المعنى الغامض، هذا هو التفسير في اللغة. وفي الاصطلاح يمكن أن نقول بأنه بيان مراد الله عز وجل من كلامه على قدر الطاقة البشرية، لأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بجميع معاني القرآن إلا من تكلم به سبحانه وتعالى. الكلام الذي يذكرونه في أوائل ما كتب في التفسير أقول هذا فيه نظر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليه من تفسير القرآن، والروايات في هذا كثيرة. ثم سألوه عن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ثم سألوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بيّن لهم أنه الشرك تشكل عليهم الآية يسألون. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ابتداء، وهذا في مواضع كثيرة، لكن هل بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن؟ الأقرب أنه لم يبين لهم جميع معاني القرآن، وإنما بيّن لهم ما يحتاجون إليه، وذلك أن التفسير كما قال ابن عباس على أربعة أضرب، منه ما لا يدفع جهله لأحد، منه ما لا يجهله أحد، هذه الأشياء الواضحة والبينة الظاهرة، ومنه ما تعرفه العرب من لغاتها، تحتاج إلى لغة، ما الأب إنها ترمي بشرر كالقصر. قال ابن عباس كنا نجمع الحطب في الشتاء على قدر ذراع نعده للشتاء ونسميه القصر، هذا يعرف من اللغة. ومنه ما يعلمه العلماء، وهذا هو الأشياء المتشابه المعنوي والاستنباطات الدقيقة وما أشبه ذلك. ومنه ما لا يعلمه إلا الله، وهذا حقائق الأمور الغيبية وليس في المعاني. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون، كان يسأل يبين لهم ما يحتاجون إليه، ثم الصحابة تلقى بعضهم عن بعض، وتلقى عنهم التابعون أيضا، تلقوا التفسير ثم جاء أتباع التابعين. على كل حال، فعندنا من أول ما نعرف في هذا سعيد بن جبير توفى سنة 94 وقيل 95، قتله الحجاج كما هو معروف. جاء في ترجمة، يعني إذا نظرت إلى كتاب الفهرست مثلا أو تهذيب التهذيب لابن حجر، في ترجمة عطاء بن دينار قال أحمد بن صالح، وتفسير يعني تفسير عطاء بن دينار فيما يروي عن سعيد بن جبير صحيفة، يعني أنها وجدت هذه الصحيفة في الديوان ونقل منها التفسير، بمعنى أن عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86 للهجرة طلب من سعيد بن جبير أن يكتب له في التفسير، فكتب له صحيفة. هذه الصحيفة التي كتبت لا شك أنها كتبت قبل وفاة عبد الملك بن مروان سنة 86 للهجرة، عندنا كتابة من وقت متقدم، يعني من القرن الأول الهجري. وكذلك أيضا إذا نظرت إلى كثير من الكتب، كتب الجرح والتعديل وطبقات القراء وطبقات المفسرين، كتب التواريخ عموما كتاريخ بغداد وتراجم الأعلام في السير للذهبي والمعارف لابن قتيبة وتذكرة الحفاظ وما شابه هذا، تجدهم ينسبون إلى عدد من السلف كتبا في التفسير، مثل مجاهد بن جبر متوفى سنة 104، الضحاك بن مزاحم متوفى 105، عكرمة مولى ابن عباس 107، محمد بن كعب القرظي 108 وقيل غير ذلك، الحسن البصري 110، عطاء بن أبي رباح 114، وهب بن منبه 114 وقيل 110، قتادة السدوسي 117، عطاء بن دينار 126، إسماعيل السدي 127، عطاء الخراساني 133، زيد بن أسلم 136، الربيع بن أنس 139، شبل بن عباد 148، مقاتل بن حيان 150، ومقاتل بن سليمان 150. مقاتل بن سليمان سيأتي الكلام على تفسيره باختصار، تفسيره موجود عندنا مطبوع في 3 مجلدات، في بعض الطبعات في 4 مجلدات، تفسير مقاتل توفى سنة 150، وله أيضا تفسير 500 آية حققت في جامعة إسلامية رسالة ماجستير قبل سنة، يمكن سنة 1410 هجرية. وإذا استبعت يطول هذا، لكني وقفت عند سنة 150 للهجرة، فهذا يكفي هذا القدر لبيان أن الكتابة في التفسير كانت متقدمة. إذا عرفت هذا أنتقل إلى الكلام على كتب التفسير بعد ذلك. كتب التفسير طبعا كثيرة جدا، يصعب أن نتكلم على كل المطبوع فضلا عن أن نتحدث عن المخطوط، فالمخطوط كما ذكرت في الأمس أكثر من المطبوع، بل الحواشي على بعض الكتب ربما يتعب الإنسان من تصفح أوراق فهارس المخطوطات وهو يتصفحها لكثرتها. فكيف بالكلام عليها وبيان ما تضمنته؟ من أول الكتب التي وصلتنا موجودة إلى اليوم تفسير مقاتل بن سليمان البلخي، هذا موجود تفسير 500 آية، والمقصود بال 500 آية هي الآيات الصريحة المباشرة في تقرير الأحكام، لأن أحكام القرآن كثير من المؤلفين كتبوا في الآيات الصريحة يعني التي نزلت لتقرير حكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يقولون هذه تبلغ 500 آية، فكثير من المؤلفين في الأحكام اقتصروا على هذه الآيات. هناك كتب تعنى باستنباط من القرآن، استنباط الأحكام والمعاني، مثل تفسير القرطبي من أي موضع، حتى القصص، يعني القصص فيها أحكام، الله عز وجل حينما يذكر قصة أصحاب الكهف يقول فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، خرقها. هنا نأخذ مسألة فقهية، طبعا هذا ليست الآية صيغة لبيان الحكم، لكن نستنبط منها الحكم، هذا لا يذكرونها أصحاب الخمسمائة آية من القصص. خرقها أن يجوز إتلاف البعض في سبيل إبقاء الكل، إنسان عافانا الله وإياكم وكل مبتلى ظهر في طرف أصبع رجله الإبهام غرغرينا، ما حكم قطع الأصبع أو الرجل؟ ما الحكم؟ هل نقول هذا عضو محترم لا يجوز قطعه ولو مات الإنسان؟ الجواب لا، يقطع البعض في سبيل استصلاح الكل. واضح؟ أنت معك أمانة، أموال أعطاك إياها إنسان وقال لك اذهب بهذه الأموال، هذه الأموال 300,000 ريال وصلها إلى وكيلي فلان في الطريق في قطع طرق، وقال ما نترك حتى تعطينا 50,000، فأعطيتهم 50,000 في سبيل استبقاء 250,000، هل تضمن لصاحب المال إذا رجعت إليه ولا ما تضمن؟ ما تضمن، تقول هذه مع السلامة 50,000 وأنا دفعتها من أجل أن أحفظ بقية مالك، ولا كان كل المال راح. يجوز أن نضحي بالبعض في سبيل إبقاء الكل. لاحظ كذلك الغلام لما وجد الغلام على سيف البحر قال فقتله، قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد شئت شيئا نكرا. هذه مسألة فقهية معروفة في باب القضاء، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه ولا يقف على البينات والشهود؟ طبعا شرع ما قبلنا شرع لنا بشرط أن لا يخالف ما في شرط. فأحيانا تأتي قضية أنت تعلم أن فلان يفعل الفواحش وما لا يليق، وأن هذه التهمة اللي وجهت إليه أنها عنده وفيه، لكن القاضي الآن لابد من الشهود أو البينة، ما في شيء يثبت. أنت تعرف أن هذا الإنسان يسرق أموال الناس ويحتال، وأن الأرض هذه ليست له، جاءك إنسان يدعي ويقول هذه أرضي، طيب ماذا ستقول له؟ تلقائيا قل له البينة، ما عندي بينة، ما عندنا شيء. أنت تعرف أن فلانة أخذ منها زوجها 100,000 وساءت العشرة بينهم وجاءت تطالب بعدين اللي أعطيك، أنت تعرف هذا عن طريق النساء، عن طريق حوادث سابقة، عن طريق أخبار، عن طريق الجيرة، جاءت قالت أيها القاضي هذا أخذ مني 100,000 أعطني إياها، تقول له وين البينة؟ ما عندي بينة، في أوراق، في شيء يثبت، ما في شيء يثبت، في شهود، ما في شهود، تستطيع تلزمها أن يعطيها 100,000؟ ما تستطيع. في أشياء تؤخذ، فتفسير مقاتل تفسير 500 آية هذا يتعلق بالأحكام المباشرة. هناك له كتاب آخر في التفسير في 4 مجلدات مطبوع في طباعة الطبعات في 3 مجلدات، هذا ليس في آيات الأحكام وإنما هو تفسير، تارة يروي بالإسناد عن غيره، وفي الغالب هو يذكر التفسير مختصرا. وكلام أهل العلم في الثناء، كلام السلف في الثناء على تفسير مقاتل كثير جدا، كان بعضهم في غاية الإعجاب في هذا التفسير، لكنهم تكلموا فيه من ناحيتين، من ناحية الاعتقاد، واشتهرت عبارة أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءنا من قبل المشرق رأيان خبيثان، مقاتل مجسم والجهم معطل، وسرت بين العلماء وتناقلوها وجرت على لسان أئمة كبار، لكن هل هذا ثابت عن مقاتل أنه مجسم؟ كتاب التفسير لا يظهر فيه شيء من التفسير أبدا، تفسير 500 آية ما في شيء من التفسير. هل هذه العبارة نشأت ثم راجت باعتبار أن من الناس من كان يقول عن أهل السنة الذين يثبتون الصفات أنهم مجسم؟ لكن الكتاب ليس فيه شيء من هذا، كتب مقاتل الوطلت ما فيها شيء من هذا. ولهذا لما ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وذكر ما نسب إليه من التجسيم قال ولعله لا يثبت عنه، عبارة مختصرة لكن هذا دلالة كبيرة. اتهم بالتجسيم وهذا لا يوجد ما يثبته. القضية الأخرى وهي اتهم بالكذب في الرواية، وكلام الأئمة في هذا كثير، يقولون هو تفسير جيد لكن الرواية الرجل متهم بالكذب، فإذا نظر في تفسيره انتفع به الإنسان، لا سيما أن الكتاب الموجود تفسير مقاتل غالبه ليس في الرواية، توجد في بعض الروايات بالإسناد لكن الغالب فيه ليس من قبيل الرواية، فيستفاد من تفسيره في المعاني الحسنة، وأما قبوله في الرواية فهذا شأن آخر. فهذا منذ سنة كم؟ 150 للهجرة. هناك كتب أخرى عندنا مثل تفسير يحيى بن سلام المتوفى سنة 200 للهجرة، هذا التفسير يوجد فيه بعض النواقص يعني بعض الخروم، وله عدة نسخ خطية في مصر. وهذا التفسير يحيى بن سلام يذكر أسباب النزول ويفسر القرآن بالقرآن ويذكر المرويات بأسانيده غالبا ويرجح ويشير إلى القراءات ويوجهها باختصار، ويكثر الرواية عن الكلبي والسدي، وتعرفون حال الكلبي والسدي في الرواية، ويذكر بعض الإسرائيليات ولا يعلق عليها. هذا تفسير يحيى بن سلام، ويحيى بن سلام كما ترون متقدم، حتى إنه ذكر أن عامة من روى عنهم قد رووا عنه وأخذوا عنه، يعني هو مثلا عصر الإمام مالك رحمه الله، ويذكر أن مثل الإمام مالك والليث ومن في طبقتهم أنه أخذ عنه وأخذوا عنه. فهذا الكتاب تفسير يحيى بن سلام له ثلاثة مختصرات، الأول وهو المسمى بتفسير كتاب الله العزيز لهود بن محكم الهواري، هذا متوفى سنة 280 للهجرة تقريبا، يعني مو بعيد من عصر المؤلف، وهو أول مختصر لتفسير يحيى بن سلام. هذا المؤلف من الخوارج أضابي، ولاحظ التاريخ 280 متوفى، كثير من الفرق الموجودة منذ القدم في تقريبا نفس مواقعها الجغرافية اليوم، يعني إلى اليوم الأضابية لهم وجود في بلاد المغرب إلى اليوم. فهذا كان هناك المؤلف أضابي، والمواضع التي لا توافق عقيدته يعبر عنها بطريقته، وهذا طبعا خلاف الأمانة العلمية، والمفروض أن هذا اختصار في تفسير يحيى بن سلام، ويحيى بن سلام على اعتقاد أهل السنة، فهذا يعبر المواضع اللي تتعلق بالشفاعة قضايا، يعبر بطريقته هو، ويحدث الروايات والأحاديث التي لا توافق مذهبه، جاءت أحاديث شفاعة يحدثها، وهكذا أيضا أحاديث الجهنميين، لأن الخوارج تعرفون يرون خلود أهل الكبائر في النار، فيحدث هذه الحديث، وحدث أسانيد الكتاب واكتفى بذكر الصحابي، كتاب مسند تفسير يحيى بن سلام. وأما أقوال التابعين فإنه يقول قال بعضهم، طبعا تفسير يحيى بن سلام لا يقتصر على ذكر الروايات، وإنما يذكر بعض القضايا المتعلقة بالمعاني كما سمعتم، قضايا تتعلق باللغة، وهذا خلاف المشهور الذي تجدونه في كثير من الكتب التي تتكلم عن كتب التفسير وطريقتها، يقولون الكتب كانت تعنى بالرواية فقط، سرد روايات، إلى أن جاء ابن جرير، وابن جرير متوفى سنة 310 يعني بعد وفاة ابن سلام ب 110 من السنين 110، فيقولون ابن جرير هو الذي كان يذكر الروايات ويناقش ويذكر معاني لغوية إلى آخره، أما الذين قبله فلم يكن لهم إلا سرد الروايات. يقول لهم هذا مو صحيح، يحيى بن سلام لا يقتصر على ذكر الروايات بل يذكر أشياء أخرى، وله مختصر آخر وهو المعروف بتفسير عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن بن أبي المطرف الأنصاري القرطبي، توفى سنة 413 للهجرة، هذا مفقود لم نقف عليه. المختصر الثالث لتفسير يحيى بن سلام وهو كتاب مطبوع موجود بين أيدينا في 5 مجلدات طبع في السنوات الأخيرة، وهو تفسير القرآن العزيز لمحمد بن عبد الله بن عيسى الإلبيري الإمام المعروف بابن أبي زمنين، وهذا من أئمة أهل السنة والجماعة، وله كتاب معروف مشهور اسمه السنة يعني في الاعتقاد، وتوفى سنة 399 للهجرة. اختصر تفسير يحيى بن سلام بحذف المكررات وحذف بعض الأحاديث والأثار، وزاد فيه بعض الزيادات فيما لم يفسره يحيى بن سلام، وعامة ذلك في اللغة والإعراب وتوجيه القراءات. وكما ذكرت تفسير يحيى بن سلام فيه بعض الأشياء اللغوية والإعرابية، لكنه أضاف إعرابات كثيرة وقضايا لغوية كثيرة مقارنة يعني بما ذكره يحيى بن سلام، وتكلم على القراءات ووجهها وأبقى أسانيد يحيى بن سلام ما حذفها، وميز الزيادات التي زادها هو عن الأصل بقوله قال يحيى قال محمد. إذا قال قال يحيى يعني ابن سلام، وإذا قال قال محمد يعني ابن أبي زمانين، وهذا جيد. ويؤخذ على الكتاب على كل حال ذكر بعض الإسرائيليات المنكرة من غير تعليق عليها، مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وهكذا الإكثار من الرواية عن محمد بن السعد كلبي ومتهم كما هو معروف، إضافة إلى التوسع في دعاوى النسخ. على كل حال ذكر الروايات التي لا تصح موجود واضح في الكتاب، وعلى كل حال هو تفسير سهل ومختصر لا يخوض في الخلافات، يشير إلى قضايا النسخ، ناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، العام والخاص، أسباب النزول وغير هذا، مع كثير من قراءات السلف، قراءات الصحابة والتابعين، مع ذكر القراءات السبعية والعشرية، يعني يذكر المتواتر وغير المتواتر. وينقل عن أئمة اللغة كأبي عبيد القاسم بن سلام وخليل بن أحمد الفراهيدي والزجاج وأمثال هؤلاء، والكتاب مطبوع، كتاب موجود متوفر. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه الورقة التي وزعناها عليكم، في الورقة الثانية والثالثة تجدون التفسير بالمأثور، وتجدون جملة من الكتب في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة والآثار، وتجدون في الورقة التي بعدها الورقة الثالثة تجدون ما يسمى بالتفسير بالرأي أو الاجتهاد، وجعلته على قسمين، الرأي المحمود كما يقال والرأي المذموم. وهنا لابد أن يتنبه إلى أمر، أولا فيما يتعلق بالضابط، ضابط تفسير الرأي بالمحمود والتفسير بالرأي المذموم فقد ذكرته في الهامش، وسأنبه على هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على التفسير بالرأي، لكن نحن لازلنا الآن نتكلم عن الشق الأول الذي هو التفسير بالمأثور، ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في حينه عن التفسير بالرأي. هناك أشياء في هذه الورقة يحتاج أن ننبه عليها لئلا يفهم أحد خلاف المقصود، ليس كل ما ذكرته في هذه الورقة ضمن التفسير بالرأي المذموم هو من كتب التفسير بالرأي المذموم، لا أقصد هذا، إنما ذكرت بعض الكتب لأمر سأنبه عليه بعد قليل. تحدثنا في الليلة الماضية في جملة الحديث ضمن الكلام على كتب التفسير بالمأثور عن تفسير يحيى بن سلام، وذكرنا له ثلاثة مختصرات. نواصل اليوم الحديث عن كتب التفسير بالمأثور حسب التسلسل التاريخي، فمن هذه الكتب التي وصلت إلينا كتاب تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211 للهجرة، وهذا موجود ومطبوع في ثلاثة مجلدات. هذا الكتاب هو كالكتب التي يصفها الكاتبون في طرق التفسير أو في مناهج المفسرين عفوا حينما يقولون كان الغالب قبل ابن جرير على الكتب المتقدمة هو السرد والرواية دون التعليق والترجيح والكلام على قضايا أخرى كالقضايا اللغوية وغيرها مما يضيفه المصنف، يقولون هذه الكتب في الغالب. نحن ذكرنا لكم بالأمس تفسير يحيى بن سلام وقلنا لم يكن كذلك، والعادة أن هؤلاء الذين يكتبون في مناهج المفسرين يقولون إن أول من جاء بهذه الطريقة يضيف إلى الرواية ويرجح هو ابن جرير، وعلى كل حال هو مسبوق، وإن كان في كتابه هذا لا نعلم نظيرا لتفسير ابن جرير من المصنفات في التفسير، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال تفسير الإمام عبد الرزاق رحمه الله هو على هذه الطريقة التي يصفها من يكتبون في مناهج المفسرين في كتب المتقدمين، هو مجرد سرد للروايات بالأسانيد. وعبد الرزاق رحمه الله الإمام الكبير معروف ومن شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، هذا الكتاب أيضا مع كونه من الكتب المسندة التي تذكر الروايات دون ترجيح ودون تمييز للصحيح أو الضعيف، بل دون تعليق على الرواية أيضا، لأنه على القاعدة المعروفة من أسند فقد خرج من العهدة، يعني هو يذكر الإسناد فعليك أن تحقق الإسناد. هذا الكتاب فيه الروايات الصحيحة وفيه الروايات الضعيفة، وهذا الكتاب ليس من الكتب المتوشعة المطولة في التفسير أو في ذكر المرويات في التفسير، يعني المرويات التي توجد فيه لا تقارن بالمرويات الموجودة مثلا في تفسير ابن جرير الطبري، هي أقل بكثير، قليلة. ولذلك تجد تفسير القرآن كاملا في النسخة المطبوعة في 3 مجلدات، وهو في المخطوط جزء واحد لربما يبلغ ما يقرب من 250 صفحة، قريب من هذا، يعني هو كتاب ليس بالكتاب الكبير. من الكتب أيضا التي سارت على هذه الطريقة في الرواية كتاب يقال له الواضح في تفسير القرآن الكريم لأبي محمد عبد الله بن محمد بن وهب، المتوفى سنة 308 للهجرة. وهذا الكتاب المرويات التي تضمنها جميعا هي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواها مصنف بإسناده، وهذا الإسناد من طريق يعني إلى ابن عباس من طريق محمد ابن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا الإسناد من الأسانيد التي لا تثبت ولا تصح بحال من الأحوال، وليس فيه روايات أخرى، يعني ليس في روايات عن بقية الصحابة، ليس في روايات عن التابعين، إنما هي روايات عن ابن عباس من هذا الطريق فقط، مع أن المرويات عن ابن عباس جاءت من طرق متعددة معروفة، منها ما هو الصحيح منها ما هو ضعيف، لكن هذا الكتاب من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهو مطبوع في 2 مجلدين، والمرويات التي فيه أيضا ليست في تلك الكثرة، يعني تجد في الآية لربما رواية واحدة أو روايتين أو نحو هذا. من الكتب أيضا وهو من أجلها وأعظمها في التفسير المأثور كتاب جامع البيان لكبير المفسرين أبي جعفر ابن جرير الطبري، المتوفى سنة 310 للهجرة، وهذا الكتاب مشهور معروف متداول من أجل الكتب وأنفعها، وكلام العلماء في بيان مزايا هذا الكتاب وفي بيان قدره كلام مشهور كثير مستفيض، من ذلك قول السيوطي عنه بأنه أجل التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، يقول فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين. وقال عنه النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. وقال عنه أبو حامد الإسرائيلي لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا. وقال عنه شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف في الأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي. وأيضا جاء في لسان الميزان أن ابن خزيمة وهو إمام الأئمة كما يلقب بذلك استعار تفسير ابن جرير من ابن خلويه فرده بعد سنين، ثم قال نظرت فيه من أوله إلى آخره فما على أديم الأرض أعلم من ابن جرير، هذه شهادة من ابن خزيمة. وقال عنه الإمام ثعلب إمام النحوي اللغوي من أصحاب الإمام أحمد يقول قابلت هذا التفسير من أوله إلى آخره فما وجدت فيه حرفا خطأ في نحو أو لغة. وهذا الكتاب جاء في معجم الأدباء عن أبي بكر بن بالويه قال قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير أملاه على تلاميذته، يقول قلت نعم، قال في أي سنة؟ قلت من سنة 83 إلى سنة 90. كم سنة؟ 7 ولا 8؟ احسب 83 يصير 8 سنوات ولا لا؟ إذا حسبت 83 هي ليس سهل كتاب مثل هذا، كما الناس يجلسون يؤلفون رسالة في الماجستير أو في، وحجم الكتاب الأصلي كما جاء في الطبقات الكبرى لابن السكي أن ابن جرير قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ فقال 30,000 ورقة، فقالوا هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه، فقال ضعفت الهمم، فاختصره في نحو 3,000 ورقة. 3,000 من 30,000 كم النسبة؟ واحد إلى عشر، وليس إهمامهم كانت قوية حتى يكتب ما أراد. طريقة المؤلف رحمه الله لا بأس أن نذكر أشياء لأهمية هذا الكتاب. طبعا يذكر الروايات بالأسانيد، وقل أن يتكلم على هذه الروايات في تعقيب أو انتقاد من جهة الكلام على الرواية. ما هو معنى الرواية؟ من عادة ابن جرير رحمه الله أنه يذكر المعنى الإجمالي في البداية، وهذا من محاسن هذا التفسير، المعنى العام، ثم بعد ذلك إذا كانت الآية فيها أقوال يذكر الخلاف، قال طائفة بكذا وذكر من قال ذلك، ثم يسرد الروايات سردا، ثم بعد ذلك يقول وقال الطائفة وقال آخرون بأن المعنى كذا وكذا، ثم يقول ذكر من قال ذلك، ثم يسرد الروايات، ثم يأتي بالقول الثالث، ثم يسرد المرويات عنهم. وفي هذه الروايات بطبيعة الحال الصحيح والضعيف، ثم بعد ذلك يبدأ يرجح، وهو حينما يريد أن يرجح يقول قال أبو جعفر، فإذا رأيت قال أبو جعفر معناها الآن بدأه يتكلم ويذكر لك ترجيحه مضمنا لكثير من التأصيل والتقعيد. فهو من الكتب العظيمة التي تبني طالب العلم، تبين لماذا قال بهذا القول. فالحاصل أن الكتاب فيه كثير من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال السلف، وفيه أيضا ذكر القراءات، ويذكر قضايا تتعلق بالإعراب، يعرض ما يحتاج إلى إعراب، ليس لا يعرض كل شيء لكن ما يحتاج إليه في بيان المعنى، ويرجح بين الأقاويل، ويذكر عند ذلك الشواهد من العربية، ويتكلم على قضايا اللغة ومعاني الألفاظ، وأيضا يتحدث عن الأحكام الفقهية من غير توسع بحيث لا يكون ذلك غالبا على الكتاب. كما أنه أيضا يذكر القضايا المتعلقة بالاعتقاد، والمؤلف رحمه الله كان على عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما أنه كثيرا ما يستند إلى الإجماع، حتى إن لاح له معنى فإنه يبين أنه ترك هذا المعنى، وأنه للإجماع الحجة كما يعبر كثيرا، أو أنه لا يستجيز سوى المعنى المذكور لإجماع الحجة عليه. وقد تجد قبل هذا أو بعده أنه ذكر قولا يخالف هذا القول الذي ذكر عليه إجماع الحجة، فلا تستغرب ولا تقول إنه سرعان ما نشي أو ناقض نفسه، كيف يقول الإجماع ثم يذكر قولا قبله أو بعده يخالف هذا الإجماع. هو له اصطلاح خاص في الإجماع، يطلق الإجماع على قول الأكثر. الإجماع عند ابن جرير ليس بمعنى الإطباق وقول جميع العلماء أو المجتهدين أو، وإنما يقصد به قول أكثر العلماء، كما نعبر نقول قول الجمهور يسميه إجماعا، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فكثيرا ما يرد بعض المعاني يقول هذا القول لا نستجيزه لأنه خلاف إجماع الحجة. وأيضا تجد بعض الروايات الإسرائيلية في الكتاب كثيرا ما يذم الرأي الذي لا يستند إلى دليل ولا، وأما التقعيد فالذي أشرت إليه فحدث ولا حرج. يقول مثلا هذا القول، يذكر قولا يقضيه مثلا أو يرد قولا من الأقوال، يقول لأن هذا خلاف ظاهر القرآن، ولا يجوز خلاف ظاهر القرآن المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه. هذا كثير، وتجده يقول مثلا لا يجوز حمل معاني القرآن على معنى نادر في الاستعمال، وإنما يحمل على المعنى المشتهر. كل هذه الأشياء هي تقعيد في الواقع، هي قواعد يذكرها أثناء الترجيح. ولذلك فهذا من الكتب التي إذا أراد طالب العلم أن يبني نفسه وأن يقرأ كتبا تنمي عنده الملكة في التفسير وأن تكون دراسته مؤصلة، فعنده مثل هذا الكتاب في كتب التفسير، هذا وتفسير ابن كثير وتفسير أضواء البيان وما جمع من كلام ابن القيم فإنه في غاية الجودة والمتانة، وما جمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه خمسة في التفسير كتب تبني طالب العلم فعلا إذا أراد أن يقرأ ويعرف وجوه الترجيح. هذه الكتب ابن جرير وابن كثير وأضواء البيان وما جمع من كلام ابن القيم وما جمع من كلام ابن تيمية. فإذا أراد أن يقرأ كتابا من غير كتب التفسير يؤصل ويبني ويقاعد بحيث يكون الإنسان ملكة جيدة في العلم، فعليه بكتب الشاطبي موافقات خاصة، وكذا كتاب الاعتصام، هذه كتب تقعد، لا تكون القضية مجرد حفظ للأقوال نحن مهما قرأنا في التفسير سننسى. يعني أعرف من قرأ كتبا كثيرة في التفسير، قرأ تفسير الميسر طبعا الجمع، وتفسير ابن سعدي، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، أضواء البيان، القرطبي، كثير من تفسير ابن جرير، ويقول ما أتذكر أكثر ما قرأت، ذهب. الإنسان ينسى طبيعة الحال، لكن إذا قرأ كتبا تؤصل فإنه يبقى عنده الأصول والقواعد والضوابط وتنمو ملكته ويكون له ذوق في التفسير، هذا هو المهم. فعلى كل حال أيضا ينبه على بعض الانحرافات في التفسير، الذين مثلا يقتصرون على تفسير القرآن باللغة بعيدا عن أسباب النزول، بعيدا عن ملابسات النزول، كما يفعل بعضهم كأبي عبيدة معمر ابن المثنى، ينبه على هذا ويبين أن هذا خطأ وانحراف في التفسير، وأمامي أمثلة لهذه الأشياء. كذلك أيضا هو يعتمد ظاهر القرآن ولا يحيد عنه إلا لدليل، ويرد على من خالف ذلك، يعني الذي يؤول الآيات من غير دليل، قل كونوا قردة خاشئين، يقول مجاهد يعني مسخ معنوي، فيرد عليه يقول الظاهر أنه مسخ فعل قردة. وكذلك الأمور والقضايا التي لا فائدة فيها مما يشتغل به كثير من المفسرين، يقول لك مثلا سفينة نوح صلى الله عليه وسلم من أي خشب كانت، تجد روايات كثيرة، كم كان طولها، كم كان عرضها، كم عدد الطوابق، أين رشت، من أول من ركب فيها، من آخر واحد ركب من الحيوانات مثلا، كيف اجتمعت لنوح صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، إبليس أين كان، هل ركب السفينة ولا ما ركب، وإذا كان ركب كيف ركب، تعلق بذيل الحمار، يقول الحمار كان يحاول يركب وما يستطيع لأن إبليس كان متعلق بذيله، فكل ما حاول الركوب يعجز، حتى أذن نوح عليه الصلاة والسلام فركب حمار ومعه إبليس متعلق في ذيله. هذا كلام نبي عن إسرائيليات وأكاذيب لا قيمة لها، ويذكرون أشياء عجيبة ومتناقضة. يعني تقرؤون مثلا ما كتب في المائدة اللي أنزلها الله على بني إسرائيل، إيش كانت أقوال متنافية، تقرؤون مثلا الأشياء التي قيلت عن العرش، عرش ملكة كذا، كم كان هذا العرش، أشياء عجيبة جدا وغير صحيحة إطلاقا، عدد أصحاب الكهف مما لا يمكن أن يكون ذلك صوابا بمجموعه، فهو يرد على هذا. الثمن البخش شروه بثمن بخش، كم الثمن البخش، فهو يبين أن هذه القضايا أصلا لا فائدة فيها ولا ينبغي الاشتغال بها، وأنه لو كان لها فائدة لبين ذلك القرآن، فينبغي الإعراض عنه. على كل حال هذا التفسير له مختصرات، من هذه المختصرات من اعتنى بجانب معين وهي قضية المفردات، لأن ابن جرير كما ذكرت يذكر المعاني الغريبة، يذكر لك اللفظة اللي فيها غرابة معنى كذا كذا في لغة العرب، وفيه يعصرون ما معنى العصر، ثم يأتي بشواهد ذلك من اللغة العربية من الشعر من مثلا، أو يأخذهم على تخوف، إيش معنى التخوف، تنقص، ويأتي لك الشواهد، وإذا ذكر لها معاني أخرى ذكرها. جاء من جمع هذه الألفاظ الغريبة فقط والمعنى الذي اختاره ابن جرير باختصار، كابن صمادح، محمد بن صمادح التجيبي الأندلسي، متوفى سنة 484، سماه مختصر غريب القرآن للطبري، موجود مطبوع على هامش المصحف لابن صمادح. ومن المختصرات أيضا مختصر اسمه تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، كتبه أو جمعه اثنان، دكتور بشار عواد معروف ودكتور عصام الحرستاني. مقصودهم بهذا العنوان اللي هو تفسير الطبري يعني أنهم جاءوا بكلام الطبري، ما جاءوا بالروايات، جاءوا بكلام الطبري الذي تكلم فيه مختارا للمعنى مبينا له بمعنى، كما قلنا لكم بأن ابن جرير يذكر المعنى الإجمالي في البداية، فجمعوا هذا المعنى الإجمالي بعد كل الآيات ووضعوه، وذكروا كلامه في الترجيح، وأيضا ما يخالف به القراءة المشهورة قراءة حفص، يعني إذا كان رجح قراءة أخرى اختارها يذكرون هذا، وكذلك قضايا النسخ المهمة، يعني ما هو كل قضايا النسخ، ذكروها كلامها على قضايا النسخ، وأيضا له جمل وعبارات في الترجيح، ذكروا هذه الأشياء مع ذكر الأقوال في كثير من الأحيان، يعني قال الطائفة كذا وقال، وأهملوا الأقوال البعيدة والأقوال المقترحة تركوها، فجاء هذا كله في نحو 7 مجلدات تقريبا. هذا يعني من قصد أن يقرأ كلام ابن جرير وطريقة ابن جرير في الترجيح والاختيار والتأصيل يمكن أن يقرأ هذا، وهو واضح وسهل بإذن الله عز وجل، لا يشكل على من قرأ، بل ربما لو قرأ على جماعة المسجد ما يمكن يقرأ عليهم نفس تفسير ابن شهيد، لكن لو قرأ عليهم هذا لم يكن هناك كبير إشكال، سيفهمونه غالبا. ولو أنهم اقتصروا فقط على المعنى الإجمالي فقط لكان أسهل تناولا، ولكان من جملة كتب التفسير الإجمالي مثل تفسير ابن سعدي. لكن طبعا في فرق في العبارة، عبارة ابن جرير عن عبارة ابن جرير حسب أصلها، يعني تشبه عبارة ابن قتيبة، بل ربما لو قرأها بعض الناس قد يستغرب منها طريقة ممائل والتقديم والتأخير والتعبير عن بعض في بعض الألفاظ، وأحيانا تشعر من الكلام في نظرك أنت كأنه غير منتظم تماما بطريقة لم فيه جمل اعتراضية. لذلك الشيخ محمود شاكر، لأن الكتاب ابن جرير حقق أجزاء منه حققها الشيخ محمود شاكر وأعانه على التخريج على تفاوت في الأجزاء، يعني في الأجزاء الأولى أكثر، ثم بعد ذلك قل عمله، ثم بعد ذلك ضعف صار راجع لأخيه بعض الأشياء. فالشيخ محمود شاكر لغوي وأديب، وكان يطرب وهو يقرأ كلام ابن جرير ويتذوقه وشديد الإعجاب به، فكان يضع علامات الترقيم، فسهل كثيرا من كلام ابن جرير، فأحيانا يضع الشرطة الواحدة التي تدل على أن هذا الكلام الآن مرتبط بالكلام الذي قبله بعد شيء من توسع أو الاستطراد، ثم يرجع يقرر المسألة وإلى غير ذلك من أنواع. ولهذا كان بعض العلماء يقول لو أن الشيخ محمود شاكر أعطي رسالة دكتوراه فخرية على علامات الترقيم في تفسير ابن جرير الطبري لكان جديرا بذلك، فقط على علامات الترقيم اللي سهلت تفسير ابن جرير. هؤلاء طبعا استفادوا من عمل الشيخ محمود شاكر في هذه الناحية تماما، علامات الترقيم وضبط الألفاظ، وكذلك أيضا طبعة هجر استفادوا طبعة كاملة لابن جرير. فعلى كل حال أفضل طبعات، أفضل خدمة قدمت للكتاب عمل الشيخ محمود شاكر، لكنه طبعا ما أتمه. طبعا الكاملة اللي طبعت أخيرا، طبعا طبع من قبل ذلك، لكن طبعة الجديدة طبعة دار هجر التي أشرف عليها الدكتور عبد الله التركي خدمت يعني إلى حد كبير. لكن هذا المختصر هذه مزيته، لو أن الإنسان أراد يعني ينظر في طريقة ابن جرير في الترجيح والاختيار وكذا يمكن يقرأ في هذا المختصر. بعض الناس يقولون بأن تفسير ابن جرير هذا حسبه ابن كثير وجاءنا بالخلاصة وما نحتاج إليه منه، وهذا كلام من لا يعرف تفسير ابن جرير ولا تفسير ابن كثير، هذا خطأ تماما. تفسير ابن كثير كتاب مستقل تماما عن تفسير ابن جرير، ليس بمختصر ولا تهذيب ولا ولا ولا شيء، كتاب آخر. من الكتب أيضا بالتفسير بالمأثور، طبعا نحن إذا أردنا نحصل الآن تحصل معي في تفسير ابن جرير يعتبر من الكتب الأصلية، يعني من الأمهات في التفسير في علم الرواية، وكذلك أيضا في الأبواب الأخرى في الترجيح تقعيد قضايا لغوية وما أشبه ذلك، هو كتاب عظيم أصلا كبير، بيت ليس فيه تفسير ابن جرير جياع أهله. من كتب التفسير أيضا كتاب آخر اسمه تفسير القرآن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب كتاب الإجماع الإمام المشهور متوفى سنة 318. هذا الكتاب من الكتب المفقودة، طبعا حتى تفسير ابن جرير كان إلى فترة ليست بالبعيدة مفقود من الأجزاء، ووجدت له نسخة كاملة عند أمير في حائل وأعطاه كاملا لمن طبعوه وحصل فيه هذا الانتفاع العظيم كما ترون. فالشاهد من الكتب التفسير في المأثور تفسير ابن المنذر، وهذا يعتبر أيضا من الكتب التي تعنى بالرواية سردا من غير أي تعليق بالأسانيد، يروي بالإسناد. هذا كتاب في جملة المفقود للأسف، وقبل سنين يعني في حدود سنة 1400 تقريبا وثمانية ظهر فهرس في تلك الأيام في كتب كثيرة جدا، قالوا هذا فهرس مكتبة جوتا في ألمانيا الشرقية، وهذا الفهرس فيه الكتب العظيمة تفسير ابن المنذر، وفيه كتب في التفسير وفي الحديث وفي غيره، تفسير عبد بن حميد وبخطوط من؟ خط بن حجر، خط بن تيمية، خط علماء الكاتبين الخطوط. الذي يعرف قيمة هذه الكتب يعني سيصاب في الذهول، هذه فعلا كلها موجودة وبخطوط هؤلاء العلماء. أنا لم أستطع أن أكمل، يعني لم أستطع أن أقرأ أكثر من ورقتين من هذا الفحص إذا كان هذا فعلا حقيقة، وإذا كان لا حقيقة له. ولذلك الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله سماه مسيل اللعاب، وتلك الأيام لم يكن بشيء سهل أن يذهب الإنسان إلى أوروبا الشرقية، كانت شيوعية، الوصول إليها كان بصعوبة، لكن كان بعض الباحثين يستطيعون الذهاب إليها من بعض البلاد، فذهب إليها، طار إليها هؤلاء، وذهبوا إلى جوتا وبحثوا عن هذه المكتبة، فوجدوا مكتبة صغيرة فيها كتب في ألمانيا الشرقية، ولم يجدوا أثرا لهذه الكتب التي تذكر، وسألوا، قالت لهم المشرفة على المكتبة يوجد مكتبة أخرى يعني في مكان آخر ولم يجدوها. الشاهد أنه ما وجدوا أثرا لهذه المكتبة. عثر بعد ذلك في ألمانيا الشرقية على قطعة من هذا التفسير، تفسير ابن المنذر، قطعة من هذا التفسير رأيتها قليلة ليست كثيرة، حققها أحد الإخوان وطبعت في مجلدين قبل سنوات بعد هذا الكلام طبعا. فالشاهد أن طبعت في مجلدين من آية 272 ليس عليك هداهم سورة البقرة إلى آية 92 من سورة النساء، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، موجودة متوفرة في مجلدين. طبعا هذا الكتاب تفسير ابن المنذر يعتبر بالنسبة لكتب الرواية من الكتب المهمة، لكن إذا قارنت بين الروايات الموجودة فيه والروايات الموجودة في تفسير ابن جرير مثلا تجد أن تفسير ابن جرير أكثر بكثير، لكن يبقى أن المرويات بالنسبة لهذا الكتاب لا تقارن بمثل تفسير عبد الرزاق أو تفسير ابن وهب وأمثال هؤلاء، فيبقى أنه مصدر من المصادر المهمة في التفسير بالمأثور لو وجد، وكذلك لو وجد تفسير ابن مردوية هذا مفقود للأسف لا يوجد له أثر. من الكتب أيضا في التفسير بالمأثور تفسير القرآن العظيم لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم متوفى سنة 327، هذا الكتاب وجد أجزاء منه، وقبل سنين في حدود يمكن سنة 1406 طبعا هو حقق في جامعة أم القرى، جميع الأجزاء حققت، صار فيه مجموعة من الباحثين برسائل وحققوه، ثم بعد ذلك لم يتفقوا على طريقة في إخراج الكتاب، حذف المقدمات والمكررات في التراجم والهوامش، فما اتفقوا، فخرج رسالة هي اللي طبعت وهي موجودة، والبقية لم يتفقوا على شيء، حتى أخرج بعد ذلك بطبعة تجارية بعشرة مجلدات، أخرجوا الأجزاء الموجودة، والكتاب فيه خروم يعني فيه نواقص في بعض المواضع، وحاول الذين أخرجوه أن يكملوا النواقص قدر الإمكان ممن ينقلون عن ابن أبي حاتم مثل تفسير ابن كثير، والعجيب أن ابن كثير رحمه الله إذا نقل عن ابن أبي حاتم في كثير من الأحيان يذكر ذلك بالإسناد، فجاءوا بهذه المرويات، وكذلك ما في كتاب الدر المنثور للسيوطي، الدر المنثور سأتكلم عليه إن شاء الله، فيه مرويات كثيرة من طريق ابن أبي حاتم، فجمعوها ووضعوها في الأماكن النواقص وكملوا قدر المستطاع، فظهر الكتاب بعشرة مجلدات. طبعا هذا أيضا يعتبر من الكتب الأصيلة المهمة، فهو يسرد الروايات فقط، لا يعلق لا على الروايات ولا يبين الصحيح من غيره، وإنما يسردها سردا، وهو كتاب أيضا يتوسع في ذكر الرواية، لكن تأتي أهمية الكتاب من جهة أنه مسند، ومن جهة أيضا كثرة ما حواه من المرويات. ومن الكتب أيضا كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد الثعلبي المتوفى سنة 427 وقيل 437، وهذا الكتاب كتاب واسع وقد طبع أخيرا، وهو في نسخته الخطية مخطوط في 18 مجلد وحقق في رسائل جامعية كثيرة. وعلى كل حال هذا الكتاب يعنى بالجمع وليس بمنزلة الكتب التي قبله بحال من الأحوال. لماذا؟ لأنه مولع بهذا الجمع، لا سيما ذكر القصص والأخبار والإسرائيليات، فكل خبر أو قصة أو حادثة أو لم تجدها في شيء من المصنفات في التفسير ومع ذلك ارجع إلى الثعلبي وقد تجدها فيه، فهو لا يميز بين الغدر والسمين والمكذوب، المهم أن يحشد أكبر قدر من هذه الأخبار والمرويات ويذكر أسانيده في ذلك. هذا الكتاب الواسع اختصره إمام من أئمة السنة وهو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، الإمام البغوي المعروف صاحب كتاب شرح السنة، وهذا التفسير المعروف بمعالم التنزيل الذي يسمى بتفسير البغوي متوفى سنة 516 للهجرة، جرده من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والآراء المخالفة لعقيدة أهل السنة. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن هذا التفسير وعن تفسير القرطبي والزمخشري، فاعتبر هذا الكتاب أسلم هذه الكتب من البدع ومن الأحاديث الضعيفة. طبعا في روايات ضعيفة، لكنه حاول أن يجرده من حذف الأسانيد أيضا التي يذكرها الثعلبي، لكنه ذكرها في المقدمة، إلا إذا روى عن أحد من طريق آخر غير ما ذكره في المقدمة، يعني إذا روى بإسناد غير أسانيده التي في المقدمة طريق آخر يذكر الإسناد. وفي روايات عن الكلبي وأمثال الكلبي من الضعفاء، وإذا ذكر القراءات فهو يذكر القراءات المتواترة فقط، ما يذكر الشواذ، وتجد فيه القضايا اللغوية والإعرابية قليلة. وعلى كل حال هذا الكتاب يعني يعتبر إلى الاختصار أقرب، ولذلك كان متداولا عند العلماء، فهنا في هذه البلاد يقرأ كثيرا على الشيوخ ويدرسونه في المساجد، وهو من هذه الناحية يعتبر أقصر من ابن كثير إلى حد ما، فهذا الذي دعا إلى تدريسه. وقضية الاعتقاد أيضا فهو كابن كثير من ناحية عقيدة أهل السنة، لكن تفسير ابن كثير لربما يتعب طلاب العلم في قراءته إذا كان ككتاب يدرس تعليمي، يتعبون من الروايات وتشعب هذه الروايات والتكرار أحيانا للروايات، كان يمكن الاكتفاء ببعض هذه الروايات، ولذلك كان الذي يدرس في الغالب كثير من الأحيان هو تفسير البغوي لهذا السبب. لكن الآن حينما ظهرت بعض المختصرات جيدة لابن كثير مثل اختصار الشيخ أحمد شاكر كما سيأتي، وكذلك المصباح المنير، فهذه يمكن أن تقرأ الآن في المساجد لطلاب العلم أقصد، ويعلق عليها وتشرح وكذا، لأن حدث منها كثير من التكرار في الروايات، وكذلك حاولوا أن يجردوها من الروايات الضعيفة، جردوا تفسير ابن كثير. على كل حال تفسير البغوي في بعض الروايات الإسرائيلية ومن غير تعقيب أيضا، في بعض الأحيان يورد بعض السؤالات والإشكالات ويجيب عنها، ينقل الخلاف عن السلف في التفسير ولا يرجح. من الكتب أيضا لاحظوا التسلسل عندكم الآن في هذه الورقة، تفسير بالمأثور، تلاحظون تفسير الثعلبي، وين تفسير الثعلبي اللي هو الكشف والبيان، تجدون الأسهم تشير إلى معالم التنزيل وتشير أيضا إلى اللباد النقول في معاني التنزيل، تلاحظون هذا. فالشاهد ذكرت بعد تفسير البغوي اللي هو لباب التأويل في معاني التنزيل اللي هو تفسير الخازن علاء الدين علي بن محمد البغدادي الخازن متوفى سنة 725 للهجرة. احنا قلنا ان البغوي اختصار لإيش؟ للثعلبي. الخازن اختصار للبغوي، وخصر البغوي وحذف لأسانيد، وبدلا ما كان البغوي ذكر في أول الكتاب أسانيده، لا، الخازن عزى هذه الروايات إلى مخرجيها من أصحاب الكتب المعروفة المشهورة مثل الكتب الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وما أشبه ذلك برموز تشير إليها، وإذا انفرد البغوي بشيء يعني من هذه المرويات عزاه إليه في سنده إذا كان ذلك الإسناد للبغوي، وإذا كان بإسناد الثعلبي قال روى البغوي بإسناد الثعلبي، ويذكر أيضا بعض غريب الحديث، ويذكر أيضا بعض الفوائد التي زادها نقلها من كتب التفسير، ينقل نقولات يستحسنها من بعض الكتب، لكن من غير أن يناقش هذه المنقولات أو يتصرف فيها. فإذا هذا مختصر من مختصر الثعلبي، وهو مطبوع متداول، تفسير الخازن. من التفسير كتب التفسير المأثور أيضا تفسير الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لعماد الدين وأبي الفداء إسماعيل بن كثير متوفى سنة 474 للهجرة. طريقة ابن كثير معروفة، يكثر من تفسير القرآن بالقرآن، وكثيرا ما أقول للإخوان في درس نقرأ فيه من المصباح المنير اختصار ابن كثير، قل لهم لو تقيدون هذه الأشياء التي تمر يجتمع عندك نماذج كثيرة جدا من تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك أيضا يذكر التفسير بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار عن الصحابة فمن بعدهم، ويتكلم أحيانا على بعض الروايات ويناقشها، والروايات فيه كثيرة جدا ومتكررة، ويعنى بالترجيح بين الأقوال يختار، وأحيانا يذكر الأقوال من غير ترجيح، يبدو أنه لم يترجح لديه شيء وينبه في كثير من الأحيان على المرويات الإسرائيلية ويشير إلى الأحكام الفقهية، لكن هي توسع ويذكر أيضا القراءات. وهذا الكتاب له مختصرات كثيرة، لكن من هذه المختصرات، من أجود هذه المختصرات اختصار الشيخ أحمد شاكر اللي هو عمدة التفسير، قد طبع من 5 أجزاء في مجلدين قديما، ثم بعد ذلك بقي هكذا إلى أن ظهر قبل سنوات بقية الكتاب، طبع بكامله في نحو 4 مجلدات كبار. الذين طبعوه ذكروا أنهم وجدوا نسخة الشيخ أحمد شاكر يعني في بقية التفسير قد ضرب على الأشياء التي يريد أن يحذفها باللون الأحمر، فجاءوا وأخرجوا ما لم يضرب عليه وطبعوه، وظهر الكتاب بهذا الاعتبار كاملا. يمكن أن نقول أن هذه كانت بداية عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ثم بعد ذلك توفي ولهذا ما خرج، وإلا فكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يخرج ما يكتبه في حياته قبل أن يكتمل، يعني يخرج الكتب، يخرج الجزء الواحد. وكتب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يتلقفها الناس من ذلك الوقت ينتظرون خروجها، فكان من المستغرب أن يبقى هذه السنين الطويلة أكثر من يمكن 50 سنة ثم يخرج بعد ذلك، هذا غريب. فعلى كل حال أيضا من المختصرات المصباح المنير، وهو مشابه إلى حد كبير جدا لاختصار الشيخ أحمد شاكر، كلاهما حاول أن يحدث المكررات، حاول أن يحدث المرويات الضعيفة. طبعا المقصود بالمرويات الضعيفة من المرفوع، أما الموقوف فلو حقق فكان هذا أفضل، لكن هذا يحتاج إلى جهد كبير. فالشاهد أن تبقى مسألة التصحيح والتضعيف هي قضية جهادية، أيضا حاولوا تجريده من المرويات الإسرائيلية، معنى توجد بعض الأشياء، حافظوا على عبارة ابن كثير، ويبقى كل عمل يمكن أن يستدرك عليه. ولذلك تجد في بعض الأشياء أحيانا بعض الأمور اللي أحيانا تكرار، أحيانا تقول هذا لو حدثت هذه الرواية، أحيانا يعني قد يعتقد أن هذه الرواية ضعيفة، لكن كما قلت هي مسائل اجتهادية. أيضا قد تجد أحيانا بعض النقص، يعني ابن كثير فسر مثلا هذه الجملة من الآية آخر الآية فينسى المختصر، يصيبه ذهول فيترك هذا الجزء أحيانا، وهذا أيضا يوجد لكن قليل في مصباح المنير مثلا، تجد أن ابن كثير ذكر 2 أو 3 أقوال ولم يرجح، وتجد المختصر يقتصر على قول واحد منها. ما يمكن أن يفهم من هذا إلا أن هذا اختيار ابن كثير، فإذا قارنت وجدت أن ابن كثير ذكر 2 أو 3 أقوال أو نحو ذلك ولم يرجح، فكان الواجب أن ينبه على هذا، أو أن تذكر هذه الأقوال باختصار، لا أن يختار أحد هذه الأقوال ويظن أن هذا هو اختيار ابن كثير. وأحيانا في أحيان قليلة تجد مثلا في المصباح المنير تجد الاختصار أحيانا العبارة ما تشعر، يعني ما يتضح مراد ابن كثير من هذه العبارة، يكفي كلام آخر كان المفروض أن ينقل من كلام ابن كثير حتى يتضح مراد ابن كثير. على كل حال مهما كان يبقى كل عمل يمكن الاستدراك عليه كما لله عز وجل، والعبرة فيما غلب، فهذا يعتبر اختصار جيد ومفيد، ويمكن للإنسان أن يقتني هذا الكتاب ويقرأ فيه المرة بعد المرة وينتفع بإذن الله عز وجل انتفاعا كثيرا. قبل أن نجاوز هذا يمكن أن نشير إلى بعض الطبعات لتفسير ابن كثير. طبعات هذا الكتاب كثيرة جدا في السوق، ولأن هذا الكتاب انتشر انتشار الشمس أصبح يعني هذا ممكن أن يكون مصدر للتجارة لدى كثير من الطابعين. من طبعات هذا الكتاب طبعة الشعب تحقيق عبد العزيز غنيم وزملائه، اعتمدوا على نسخة الأزهر، نسخة الأزهرية، فرغ منها الناسخ 825 للهجرة، يعني بعد وفاة المؤلف ب50 سنة. وهذه النسخة كما ذكر المحققون ذكروا أنها أدق النسخ وأنها هي النسخة الأولى، وما بعدها الأمر الذي يحتاج أن يتنبه له، تفسير ابن كثير حينما كتبه كان يعيد ويحدث عبر السنين ويضيف بعض الإضافات، ولذلك الذي يحقق هذا الكتاب لربما يظن أن هذا من باب زيادة النساخ أو السقط أو نحو ذلك، فهذه النسخة الأولى، فالمؤلف زاد عليها بعض الزيادات بعد ذلك. ولذلك لو قارنا بين بعض المطبوعات مثلا ستجد تفاوتا، أحيانا تجد زيادات أسطر، 4 أسطر، 5 أسطر، ما موجود، أحيانا تجد نقلات عن الزمخشري، عن فلان عن فلان غير موجودة في النسخة الأخرى، فكان يزيد. ليس كل ذلك من تصرف النساخ أبدا، وهذا مما يصعب عملية التحقيق. وين النسخة الأولى؟ وين الأشياء التي تركها في نسخة أخرى؟ فالشاهد أن قالوا إن هذه النسخة الأولى وما بعدها أضاف فيها المؤلف زيادات من الزمخشري والقرطبي والرازي، والشيخ أحمد شاكر رحمه الله أثنى على هذه النسخة، وهم أيضا رجعوا إلى مصادر ابن كثير اللي نقل منها وقابلوا عليها، وألحقوا بكل مجلد 9 فهارس، يعني للسورة فهرج، هناك فهرس موضوعي، فهرس الإعلام، فهرس الغريب، وللشعر، وللبلدان والقبائل والموضوعات، مطبوعة اسمها طبعة الشعب، وهي من أحسن الطبعات. هناك مصورة لدار المعرفة في بيروت سنة 1402، لا يوجد عليها أي معلومات. هناك طبعة أجزاء منها الشيخ أبو إسحاق الحويني اعتمد فيها على عدة نسخ، من ذلك نسخة من مكتبة الأوقاف في بغداد كتبت سنة 759 في حياة المؤلف في 10 مجلدات، حصل منها على 3 أجزاء فقط، الرابع والتاسع والعاشر، ونسخة أخرى في حياة المؤلف حصل منها على مجلد واحد وهو السادس، ونسخة أخرى في حياة المؤلف حصل على مجلد واحد اللي هو الأول. نسخة الأزهرية هذه لم يحصل عليها، ما استطاع، ما مكنه من تصويرها، فرجع إلى طبعة الشعب اللي اعتمدت عليها. النسخة الوحيدة الكاملة كتبت سنة اللي عنده هو سنة 1164، مصورة من تركيا متأخرة جدا، خرج عدة أجزاء، كان المقرر أن يخرج هذا الكتاب في نحو 4 سنوات هو وتفسير فتح القدير للشوكاني، ولكن لم يخرج تفسير فتح القدير لهذا التحقيق، وخرج أجزاء فقط قليلة من كتاب ابن كثير. هناك طبعة أخرى، طبعة دار الصديق للجبيل مؤسسة الريان بلبنان، طبعة الأولى 1425، وتحقيق مازن البحصلي البيروتي، جمع بعض أحكام الألباني رحمه الله على الأحاديث، إضافة إلى أحكام بعض المتقدمين والمتأخرين كالإمام أحمد وابن معين وابن حبان والبخاري وابن الجوزي وابن حجر والذهبي، واعتمد، يعني لم يحقق النسخة الخطية، وهذا أهم شيء، ما اعتمد على نسخة خطية، وإنما اعتمد على طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة التي اعتمدوا فيها على نسختين خطيتين كاملتين، وأثبتوا الفروق بالهامش مع التخريجات، ويقول إنه أخرج الكتاب واشتغل عليه في 1.5 سنة. على كل حال هذه لا تعتبر من النسخ المحققة، التحقيق شيء آخر، لا تحقيق روايات ولا تحقيق نسخة خطية. هناك طبعة أخرى، طبعة المكتبة التوفيقية في مصر، قال تعليق وتخريج هاني الحاج، رجعت أحاديثه على كتب الألباني، وأسباب النزول من الصحيح المسند الواضعي، صحيح المسند الواضعي جزء صغير بحث في 4 سنة التخرج في الجامعة الإسلامية، ما اشتملت إلا على القليل من الصحيح في أسباب النزول، ونقل فوائد من كتب الألباني وابن تيمين وبكر أبو زيد رحم الله الجميع. أيضا من طبعات هذا الكتاب طبعة مكتبة الصفا سنة 1424، هؤلاء حاولوا اختصار تفسير ابن كثير، وذكروا تعليقات للشيخ الألباني رحمه الله، قالوا إنهم اختصروا الأسانيد وحذفوا الحديث الضعيف ونقلوا تعليقات من ابن سعدي، كل هذا لا يعتبر من التحقيق. ما هي النسخة المحققة التي فعلا يعتمد عليها طالب العلم؟ هناك طبعة لدار ابن حزم في بيروت، طبعة الأولى 1423، لا يوجد أي تفاصيل أو معلومات أو تعليقات على هذه الطبعة والذي اعتمدوا عليه، لكن عموما هي تعتبر جيدة، يعني حيث النص أشبه ما تكون لحد كبير جدا بطبعة مكتبة أولاد الشيخ، لكن يوجد بعض الفروقات قليلة. وتوجد أيضا طبعة دار الفجر للتراث في القاهرة، تحقيق حامد أحمد الطاهر، طبعة الأولى 1423، هذا خرج الأحاديث من الكتب الستة وأحمد، واعتمد في أحكامه على الألباني الشيخ أحمد شاكر والأرنؤوط، وكتب على الغلاف هذه النسخة موافقة لطبعة الشيخ الألباني، وهذا الكلام طبعا تجاري، هل طبعة الشيخ الألباني رحمه الله اللي اقتناها واشتراها ماذا يعني؟ هل هذه يعني هي الطبعة اللي فعلا تعتبر أفضل طبعة؟ أجواب لا. ثم ماذا إذا كانت توافق طبعة الألباني طبعة اللي اقتناها الشيخ؟ للأسف هناك طبعة دار ابن كثير بيروت، طبعة الأولى 1415، كتب عليها مصحة ومنقحة مربوطة بشكل مقابلة على أصول ونسخ معتمدة، ولا يوجد أي صور للمخطوطات المعتمدة ولا هوامش ولا أي معلومات إطلاقا. إذا في طبعة جيدة للغاية ويمكن أن يقال إنها أفضل طبعات تفسير ابن كثير من ناحية التحقيق والعناية بها، وهي طبعة دار طيبة، طبعت أكثر من طبعة، طبعت إخراج أول ثم بعد ذلك صار فيها استدراكات وجاءت مراسلات للمحقق واستدرك بعض الأشياء تحقيق سامي السلامة. الأصدار الأول خرج في طبعتين، طبعة 1418 و 1420. الأصدار الثاني الطبعة الأولى 1422، طبعة الثانية 1425، هذا قابلها على نسخة خطية كاملة وعشر نسخ تستوعب لمجموعها التفسير، واعتمد أيضا على طبعة الشعر. بالنسبة للنسخة الأزهرية ما حصل عليها، يعني ما مكنوه منها، لكن اعتمد على طبعة الشعب لأنها معتمدة عليها. مجموع النسخ الخطية 15 نسخة، وعلى المطبوع اعتمد على طبعتين، هذه جيدة وأنصح الأخوان باقتنائها ثومة من جوانب متعددة ليس فقط تحقيق النص. هناك طبعة دار الراية تحقيق الشيخ مقبل الوادعي، هذه ليس تحقيق للنص الخطي، يعني نص الكتاب نص الخطية أو نص المؤلف، لا، وإنما هي تحقيق أو اعتمد على المطبوعات، وفيها طبعة أخطاء كثيرة وما خرج منها لجزء واحد ثم قطع العمل بعد ذلك. هذا فيما يتعلق بطبعات ابن كثير. نخلص من هذا أن يعني طبعة دار طيبة طبعة جيدة وهي التي ينصح باقتنائها. طبعة مكتبة أولاد الشيخ أيضا سليمة جيدة، وحينما كانت طبعات الكتاب قبل هذه الطبعات المختومة المعتمدية كان هناك طبعة الشعب، وتجد أشياء في طبعة أخرى ليست في طبعة الشعب. يعني كنا نقارن بين طبعة الشعب آنذاك وبين بعض الطبعات الأخرى قبل ظهور طبعة مكتبة أولاد الشيخ وطبعة دار طيبة، فكنا نجد أحيانا في كثير من الأحيان في الطبعات الأخرى نصوصا ليست موجودة في طبعة الشعب، والسبب في هذا أنه زاد. لكن هل حدث في النسخ الأخرى يعني التي زاد فيها، هل حدث بعد ذلك أو لم يحدث؟ لا نستطيع أن نحكم هل هذا حدث. يعني مثل الآن ابن قدامة رحمه الله حينما ألف روضة الناظر، في بعض النسخ تجد المقدمة المنطقية، في بعضها ليست فيها، يكون حدثها بعد ذلك جاه محاسبة يمكن من الحنابلة وهو حنبلي فحدث المقدمة المنطقية. فالشاهد أن الإنسان لا يزال يضيف ويحدث في الكتاب إلى أن يموت. من الكتب أيضا في التفسير بالمأثور كتاب التفسير عظيم جدا، وهو الدر المنثور للسيوطي المتوفى سنة 911. هذا الكتاب هو مختصر لكتاب آخر مسند للسيوطي، وقد ذكر في الإتقان يقول: وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم فيه 14,000 حديث ما بين مرفوع وموقوف، وقد تم ولله الحمد في 4 مجلدات، وسميته ترجمان القرآن. هذا مسند بالأسانيد. وقال في المقدمة، مقدمة الدر المنثور: فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم بحمد الله في مجلدات، فكان ما أردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات، ورأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله، فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الأثر مصدرا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبر، وسميته بالدر المنثور في التفسير بالمأثور. إذن الدر المنثور هو اختصار لكتاب ترجمان القرآن. والسيوطي له كتاب آخر سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، هذا كتاب كبير مكتما. وإذا أردت أن تتصور ضخامة هذا الكتاب فإن كتاب الإتقان للسيوطي اللي يعتبر خزانة علوم القرآن، يعني أوسع كتاب عندنا في علوم القرآن هو كتاب الإتقان. الإتقان مقدمة لكتاب مجمع البحرين. على كل حال هذا الكتاب، كتاب الدر المنثور، كتاب مختصر من جهة الأسانيد، يعني ليس في إسناد، وهو من أوسع، بل هو أوسع كتاب وقفنا عليه من جهة المرويات،